يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة خلف السواري؟ هل يباشرها أم يتنحى عنها؟ قالوا إذا صلى إلى عمود يجعلها على حاجبه ولا يصمد إليه، يقصد إليه قصدا، يكره هذا، كراهية التنزيه. نعم.